مستمعي الأعزاء، يسعد مساكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. وأهلا بكم على أثير إذاعة أمواج إف إم من طرطوس. مسونا وعالبوابة لاقونا ونزقفتوا كتير كتير بتكونوا بتحبونا. ورح كون معكم أنا صباح إبراهيم في الأعداد والتقديم. أهلا بكم. مسيناكم مسونا مسيناكم مسيناكم مسونا عالبواب لاقونا مسيناكم مسونا عالبواب لاقونا ونزحفتوا كتير كتير بتقولوا بتحبونا ونزحفتوا كتير كتير. مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير إذاعة أمواج إف إم في الفترة المخصصة لمحافظة طرطوس. فقرتنا الأولى مستمعي الأعزاء حول الحدائق، واقع الحدائق في مدينة طرطوس والحدائق الجديدة، إضافة إلى الخطة المستقبلية سواء كان بترميم وصيانة الحدائق أو في إنشاء حدائق جديدة أو بالإضافة إلى إنتاج الغراس والأزهار لزراعتها في الحدائق والمنصفات الشارعية. طبعا حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا المهندس الأستاذ علي محمود، رئيس دائرة الحدائق في مجلس مدينة طرطوس. أهلا ومرحبا بك على أثير أمواج. أهلا وسهلا فيك وبكل مستمعي إذاعتكم الكريمة. أهلا وسهلا فيك أستاذ علي. ويعني اليوم رح نحكي عن الحدائق والورود. بداية قبل أن نتحدث عن الحدائق الجديدة وخطتكم في هذا المجال، تعطينا فكرة عن واقع الحدائق بطرطوس، قدي عدد الحدائق الكبيرة والصغيرة واللي هي ضمن يعني موضوعة بالاستثمار الفعلي. طبعا مدينة طرطوس مدينة تمتاز على مستوى سوريا بغناها بالمسطحات الخضراء وبالحدائق. يعني نحن عندنا أكبر نسبة مسطحات خضراء وحدائق على مستوى المخطط التنظيمي، حوالي نسبة إلى مساحة المدينة نسبة إلى مساحة المخطط التنظيمي للمدينة. عندنا حوالي 12% مسطحات خضراء ما بين جزر وسطية وحدائق. الحدائق حاليا اللي هي مستثمرة أو اللي هي حاليا مفتوحة بشكل مجاني للأخوة المواطنين، عندنا حوالي 40 حديقة موجودة بكل أحياء المدينة. 40 حديقة صغيرة بتتراوح مساحتها ما بين الدنوم والأربع دنوم. عندنا حدائق كبيرة اللي هي الباسل، الطلائع، الكورنيش، البحري، وحديقة 16 تشرين. حدائق كبيرة، الباسل 11 هكتار، الحديقة 16 حوالي 5 هكتار، حوالي هكتار بالنسبة لحديقة الطلائع. المساحة الإجمالية اللي حاليا مستثمرة كمسطحات خضراء وحدائق حوالي 70 هكتار، اللي هي متابعة حاليا دائرة الحدائق، مزروعة بمختلف أنواع الأشجار، المسطحات الخضراء، الزهور المتنوعة. الحدائق منتشرة بكل تقريبا بمعدل كل حي في حديقة أو حديقتين، مراعى فيها وجود ألعاب للأطفال، مراعى فيها المقاعد، الممرات، أكيد كحدائق موجودة ومفتوحة ومخدمة إلى حد ما وبشكل مقبول. على في بعض الحدائق بنشوف إنه الألعاب والمقاعد يعني مكسرة، يعني ما في حراس مثلا على الحدائق. طبعا دائرة الحدائق تعاني من نقص كبير بعدد الحراس للحدائق العامة. نحن عندنا خطط صيانة تقريبا بنبلش فيها بداية كل عام، بنحاول نعمل يعني سنة الجاي بتبدو انتم تقريبا. نحن بنحاول قدر الامكان نشوف اي حدائق لها اكثر احتياج ما بين مقاعد ما بين العاب. طبعا دائما نحن بنعطي الاولويه للالعاب، لانه اللعبه ومنطقه الالعاب بالحديقه هي ملاذ الطفل، هي المنطقه اللي بيلجأ للطفل، وبالتالي دائما العامل الامان لازم يكون يعطى لاطفالنا بالحدائق العامه تحديدا. فدائما تعطى الاولويه للالعاب وصيانتها، اضافه العاب على حساب صيانات كممرات وكذا، لكن هذا ما بيمنع انه نحن ما بنعمل صيانه سنويه للمقاعد للممرات، كل ما يتعلق مناهل الشرب، كل ما يتعلق ضمن الحديقه، اضافه لمو بس الصيانه اللي هي الجانب المادي اللي هي الجانب يعني الاعمال البيتونيه وغيرها للصيانات. في عنا اعمال صيانات من خلال زراعه جديده، نعم، اضافه تقليم شكل تقريبا اغلب حدائق المدينه تقلم لمره واحده شتويا. يعني هذا موضوع من هلا يمكن بداتوا بالموسم، دائما نحن بنبلش موسم التقليم ب 1/11 من كل عام، ينتهي ب 1/5. بلشنا بالفترة الماضية وعنا خطة لكل حدائق المدينة كعمل تقليم، حتى أيضا حتى المنصفات كل المدينة يعني. كل أشجار نعم. المدينة يجب أن تقلم لمرة واحدة على الأقل سنويا للمحافظة على جماليتها، إعادتها إلى الشكل الحدائقي، أيضا معالجة موضوع التداخل مع الشبكات الكهربائية. صحيح. في مجموعة أمور، بس دائما أيضا مو بس تقليم، كمان عنا موضوع زراعة، أحيانا نحتاج إلى ترميم بعض الفراغات، نعم. ترميم مسطح أخضر، صيانة سلال المهملات، كله منقوم فيه بشكل سنوي. حلو. وفق خطط مدروسة ومعدة لهالموضوع هذا. أقدم حديقة يمكن حديقة الطلائع، طبعا حديقة الطلائع هي من أقدم حدائق مدينة طرطوس، نعم. وفيها نسبة زوار كبيرة. الحديقة موجودة بمنطقة المنطقة الموجودة فيها هي من الحدائق يمكن تكون شبه الوحيدة، هي حديقة الملجأ، وبالتالي حديقة الطلائع تعتبر من أكثر الحدائق بالنسبة للناس المرتادين لألها. نعم، هي وخاصة أنها كون قريبة من الكورنيش، إضافة لموقع بالكورنيش البحري. صحيح. يعني كتير صحيح. تجربة زراعة الكورنيش البحري يعني نجحت معكم مثلا بزراعة الأشجار؟ يعني كان في مشكلة إنه مثلا تزرعوا الأشجار يعني الجو الرطوبة وهيك متناسبة، يعني مو الرطوبة، نحن الكورنيش البحري لمدينة طرطوس بيمتاز بنسبة ملوحة عالية، فأغلب النتائج السابقة اللي شجرنا فيها الكورنيش حطت نتائج فاشلة. نحن آخر عملية زراعة تمت للنخيل السمري، نعم. ناجح وممتاز، إضافة للمسطح الأخضر جبنا نوع يعني مقاوم. إيه طبعا طبعا. وعندنا هلا بخطة السنة القادمة إن شاء الله عندنا فيكوس ماليزي مقاوم للرياح البحر، راح يعطي نتيجة كتير ممتازة على الكورنيش البحري إن شاء الله. يعني بيعطي جمالية هيك طبعا، وعطينا وهذا كله موجود وجاهز للزراعه، ان شاء الله خلال فتره قريبه رح نباشر بعمل زراعه فيه. حلو، يعني موجود عندكم انتم طبعا كل الكميات. تم تهجينه ولا انتم استوردتوه؟ لا لا لا، نحن هذا هو احضر كنبات مقاوم لشجره واحده، ونحن جربتوه يعني قمنا بتجربته، قمنا بمتابعه انتاجه ضمن مشتل دائره الحدائق. عندنا حوالي 200 غرسه جاهزه للزراعه ضمن المشتل حاليا، ان شاء الله بالفتره القريبه رح نشوف أعمال زراعة ورح نشوف فرق على الكورنيش البحري من ناحية نسبة الخضار الموجودة. نعم، يعني في نوع أنواع معينة تناسب المنطقة الساحلية تتميز بالملوحة والرطوبة والإلى آخره. الملوحة بس للكورنيش، أما بشكل عام الساحل بينزرع فيه كل أغلب النباتات، عندنا نباتات مميزة ما بتنزرع إلا بالساحل، عندنا الهيبسكوس مثلا بألوانه الأبيض والأصفر والأحمر كشجيرات مزهرة كتير حلوة، عندنا يعني حرير الزهور، كل هاي نباتات ساحلية ما بتلائم البيئة الجبلية وما بتلائم الصقيع وما بتلائم عندنا الفيكوس بأنواعه كتير شجرة حلوة موجودة بكل شوارع المدينة، ومنحاول نعممها كتجربة ضمن المدينة أكتر وأكتر، لأنه نحن كمدينة ساحلية عانينا بفترات السابقة من الأشجار متساقطة الأوراق مثل الأزدرخت مثل الدلب، دائما الأشجار متساقط الأوراق بتساقط الأوراق بيكون بالفترات الأولى، يعني حوالي تشرين أول تشرين تاني مع الريات الأولى، فما تعملنا دائما كانت مشاكل بالسدادات المصارف المطرية. نعم صحيح. فمن حوالي 5 سنوات ما عاد زرعنا متساقط واتجهنا نحو الفيكوس شجرة دائمة الخضرة وبتعطي جمالية طبعا قابلة للتشكيل. كان في لكم تجربة بزراعة بعض الشوارع بأحياء مدينة طرطوس بالأشجار المثمرة، ولكن كمان ما كانت كمان إلى عطت آثار سلبية بالأوساخ وآثار. نعم. الأشجار حتى الناس مثلا يعني طريقة التعامل مع الشجرة كانت سيئة. لا يعني كانت فاشلة هاي التجربة بكل المقاييس، تجربة الشجر زرعنا الجوافة زرعنا الليمون بأنواعه، طريقة تعامل أخو المواطنين كانت سلبية كتير مع الشجرة، من ناحية كان همهم الرئيسي الثمرة دون أي مراعاة لشكل جمالي لأوساخ ناتجة عن أعمال القطف، إضافة لأنه نحن عانينا من انتشار بعض الأمراض ضمن الأشجار المثمرة، يعني اليوم الشجر المثمر يحتاج إلى متابعة وعناية أكثر من شجر الحدائق. صحيح. فبالتالي كان لازم نعمل مكافحات، ونحن من النوع اللي منحاول قدر الإمكان نبتعد عن المكافحة الكيماوية الرش، لأنه من غير المنطقة نحن نفوت الرش مبيدات كيماوية بوسط أحياء سكنية. صحيح. هذا في خطورة. صحيح. في خطورة للطفل للمرأة للرجل للمارة لكل الناس، وبالتالي قدر الامكان حقيقه استبعدناه وصرنا ما نكتفي ببعض الزراعات السمريه التزيينيه ضمن الحدائق. ظلت الاشجار هي بقت موجوده. نعم موجودة اكثر شيء بحي الغدير كعنا كتجربه. نعم. بحي القصور عن التجربة ما زالت مستمرة. لا ما جددنا التجربة يعني ما رجعنا عملنا تجارب جديدة أو كملنا لأنه البديل ما تم استبدالها لأنه صار شجر أشجار كبيرة. نحن بالمبدأ ضد قطع الشجر وبالتالي كلمة الاستبدال يعني قطع شجرة. أي شجرة موجودة بكل سيئاتها هي شجرة ولا نحن ضد القطع. صحيح. ازرع ولا تقطع. ازرع ولا تقطع. أستاذ علي يعني قلت حضرتك بأنه بمدينة طرطوس تحديدا في أكثر من 44 حديقة بمختلف أحياء. صحيح. مدينة طرطوس وكلها هي ضمن الاستثمار. مو استثمار بمعنى أنه مستثمر. المستثمر هي مفتوحة للأخوة المواطنين جاهزة لاستقبال الأخوة المواطنين. يعني أنه ممكن تستقبل. طبعا يعني عندنا حوالي 100 حديقة غير جاهزة غير مستثمرة وتحتاج إلى أعمال بنية تحتية إلى ممرات إلى أعمال تربية زراعية زراعة. عندنا حوالي 100 حديقة إضافية ضمن المخطط التنظيمي. نحن ما لنا قادرين حاليا لكن تباعا إن شاء الله رح نحط بعض الحدائق بالخدمة حسب الإمكانيات المتوفرة ضمن الدائرة وضمن المدينة. نعم يعني هلا عم تشتغلوا على هيدا الموضوع. طبعا ضمن الإمكانية الحدائق اللي غير موضوعة بالخدمة وما عم تستقبل زوار إنه لازم هلا هي الشغل. الحدائق الغير ما أنا بالخدمة أغلبها هي عبارة عن قطعة أرض عبارة عن بور لا يوجد لا يمكن بدأ إعادة تنفيذ من الأساس. فنحن هلا عنا دراسة حول بعض الأحياء اللي ما فيها حدائق اللي نعم. فصل صغير ونرجع من نكمل مع حضرتك. يا بدع الورد يا جمال الورد يا بدع الورد يا جمال الورد من سحر الوصف قالوا طبعا مستمعي الأعزاء أجدد الترحيب بكم وبضيفي المهندس الأستاذ علي محمود مدير الحدائق في مجلس مدينة طرطوس. أستاذ علي أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك مرة ثانية وبكل مستمعينكم. طيب نحن حكينا عن الحدائق بشكل عام وأنه في عدد كبير موضوع بالاستثمار أو بتستقبل طبعاً. المواطنين وفينا حدائق يعني عم تشتغلوا عليها. هلأ الحدائق اللي عم تشتغلوا عليها أنتم كدائرة لوضعها بالاستثمار وتكون جاهزة استقبال المواطنين كم حديقة هلا عم تشتغلوا؟ حاليا حديقة واحدة فقط. لا ما نشتغل على حديقة واحدة فقط اللي هي بمنطقة الجمعيات شرق مدرسة 16 تشرين. تم عند مشفى المشرق. نعم. ايه تماما. نعم. تم ترحيل الأنقاض من الموقع. تتم حاليا عملية تسوير بسيطة. رح يتم عملية زراعة بالفترة القريبة جدا. إضافة إلى ضمن الإمكانيات إذا قدرنا نحط ألعاب ومقاعد ضمن يعني هي الوحيدة هلق اللي هي ضمن هلا كان عندنا بفترة الماضية باللقاء الماضي أنتوا ذكرتوا كتير الحديقة اللي عند بجوار جامع المصطفى. صحيح. اللي اشتغلنا عليها هلا نحن فينا نذكر الشيء نشغل على حديقة اللي بجوار جامع المصطفى كتير الحقيقة. نحن رجعنا عدنا تأهيلها بشكل كامل ما كانت جاهزة على الإطلاق ما كانت مفتوحة. هلا هي جاهزة. هلا جاهزة بشكل كامل. تم تأهيل الممرات فيها. تم تنفيذ أعمال زراعية من فترة قريبة. حطينا ألعاب. تم صيانة المقاعد بشكل كامل لأنه كمان المنطقة كانت هناك ما فيها حديقة وبالتالي فوت مفتوحة بحاجة. مفتوحة صارت. نعم. للأخوة المواطنين بشكل كامل. ونحن فينا نفتح مثل بيقولوا ثلاث حدائق واربع حدائق. لا نحن نشتغل حديقة حديقة ونوصل لنتيجة أفضل من. صحيح. هلا في حديقتين يمكن بحي العجمة مظبوط. يعني حديقة من الجهة الغربية حديقة شرقية وحديقة غربية يسموها حديقة العجم الشرقية. بس الحديقة الغربية كانت يعني كانت حتى البناء اللي جنبها بعد الفرقة الحزبية وما بعد اللي كان كله مخصص حديقة استبدل وتم بناء مساكن فيها لا لا لا الحدائق حدائق إلا إذا كان في قرارات معينة ناظمة بس لا بشكل عام الحدائق لا ما صار أي اختصار للحديقة على الإطلاق. نعم. بالموقع بس الحديقة بالموقع هناك كمان حاليا خلال الفترة القديمة كمان على سيرة الحديقة حديقة العجم الغربي الغربي الشرقي جاهزة كومبلي ما فيها أي مشكلة. الحديقة الغربي كان عندنا مشكلة فيها بممراتها. نعم. وإعادة زراعة إن شاء الله خلال الشهر 12 رح يكون في عمل صيانة يعني ضمن بتكون جاهزه ايه ان شاء الله ان شاء الله. طيب هلا يعني في مثلا خطتكم بمدينة طرطوس بانه ان تكون حديقه في كل حي صحيح حتى يعني تعطي الجماليه صحيح. هلا بالنسبه لانتاج الغراس انتم يعني في استيراد مثلا لبعض الانواع؟ هلا نحن اغلب النباتات اللي مزروعه تقريبا حوالي 75% انتاجنا ضمن، نحن بنعطي الاولويه دائما لانتاج الزهور والحوليات بشكل كبير. يعني اغلب مو أغلب 100% من الزهور بتشوفيها على دوارات المدينة وبساحاتها هي إنتاج دائرة الحدائق. صحيح. القسم دائما عم تبدلوا الزهور يعني بشكل مع بداية الشتاء ومع بداية صحيح. الصيف صحيح. يعني بتكونوا حاطين بمعدل كل 3 شهور بده يكون عندنا فوج زهر ضمن الدوارات وساحات المدينة، هذا كله إنتاج دائرة الحدائق. في غراس صعبة شوي ولكن جميلة، بنشتريها من السوق المحلي أو من مشاتل الدولة حسب توفر مشاتل القطاع العام حسب توفرها، بس أغلب النباتات وخاصة الحوليات لا هي إنتاج دائرة الحدائق ومشتل الدائرة الموجود بجوار دائرة. شو الأنواع اللي بتنتجوها أنتم؟ كل أنواع الزهور، بننتج الشاشات بأنواع والهرجاية النظلة، من أغلب الحوليات الموجودة، الكاميليا بأنواع، الكريزانتيم هلأ الفترة مبارح زرعنا دوار أمية زرعناه بالكريزانتيم، هو أنتاج دائرة الحدائق أغلب. طيب هذا يعني الزهرة اللي عم تحكي عنها يعني جميلة جدا ويعني تبقى يمكن على مدار السنين، هي شيء كنبتة دائمة ولكن زهرة هي تعطي فوجة من الزهر خلال تشرين. طيب ليش لحتي يتم استبدالها على الدار؟ ليش ما بتتخلوها دائما؟ نحن لازم دائما الدوار يكون مزهر يعني فنحن لما هاي كنبتي دائمة لا يتم إتلافها، يعاد تدويرها. يعني باليوم لما بنقلعها بيروح زهر، بينتهي موسم الزهر واللي يكون ب15 كانون، منشيلها ومننقلها إلى مشتل الدائرة، بيتم وضعها بأحواض جديدة وبتنطر حتى نيسان للفوج الزهر بترجع بتنزرع، لا يتم إتلافها على الإطلاق. يعني بترجعوا إنه طبعا طبعا يعاد تدويرها بمعنى بس تدوير نباتي مو تدوير لشيء. جميل جدا. يعني في أنواع مثلا أنتم بتستوردوها ولا كله إنتاجكم؟ لا كل النباتات موجودة بالبيئة المحلية. هلا فيها هجائن مو نحن اللي استوردناها، أكيد المشاتل سواء القطاع الخاص مثل الشاشات هي هجائن هولندية ما أنا متوفرة ولا يمكن إنتاج بذورها بالسوق المحلي، القطاع الخاص بيستوردها وهي جميلة جدا. نحن إذا كان لابد منشتري البذور كشراء وننتجها بمشتل دائرة الحدائق. طيب هل هناك من يعني خطة لتطوير عمل يعني تطوير المشتل؟ يعني طبعاً مشتل يعني مساحته منيحة بس ما أنكم مستثمرين كامل المساحة طبعاً. بالطريقة الأمثل طبعا نحن عندنا نعاني من نقص اليد العاملة، الخطة موجودة، الدراسات لتطوير المشتل، تنويع الإنتاج، الأمور التانية كلها جاهزة، ولكن هذا الموضوع مرتبط بتأمين يد عاملة إضافية للدائرة، لأنه أساسا العمل الزراعي قوامه اليد العاملة. نعم صح. إذا ما في يد عاملة ما نقدر تعمل عمل زراعي، العمل الزراعي يحتاج إلى يد عاملة، نحن نحتاج إلى عمال إضافيين قادرين نوصل لمرحلة الاكتفاء الكامل إذا مو البيع على الجهات الأخرى. طيب خطة دائرة الحدائق خلال المرحلة القادمة شو هي خطتكم سواء كان بالإنتاج سواء كان بزراعة الحوليات أو بتجهيز حدائق جديدة تقليم خطتكم خلال بالمدينة؟ أول شيء كأعمال تقليم نحن بلشنا تقليم بواحد 11 الحمد لله صار عنا أمطار مبكرة. نعم. نحن عنا هذا بيساعدكم دائما لكن. بالشهر 11 بيكون عنا شيء اسمه ورشة مشتركة مع مديرية الكهرباء لتقليم كل الأشجار المتداخلة مع الشبكة الكهربائية. نعم. في مشكلة دائما لأنه مع الهبوب مع المطر والرياح العاصفة بيصير عنا تماسات كهربائية بيؤدي أحيانا إذا كانت الشجرة ضاربة بالأسلاك يؤدي لسقوط الأسلاك الكهربائية. دائما نحن نحاول نركز بالشهر 11 على إزالة الأشجار المتداخلة مع الشبكة الكهربائية. باشرنا بالعمل من 1/11 ما زلنا مستمرين، ما زال عندنا بعض القطاعات لم يتم الانتهاء منها يتم العمل عليها تباعا. نعم. إضافة لأنه عندنا خطة تقليم كل أحياء المدينة ضمن الإمكانية. نعم. عندنا خطة التقليم الجزر الوسطية والأرصفة كمان باشرين فيها، باشرنا اليوم من يومين باشرنا بشارع القدس، اليوم باشرنا بشارع المحطة، الشوارع الرئيسية إن شاء الله شارع الثورة والكورنيش الشرقي. يعني عم تمشوا شارع شارع طبعا نحن دائما بناخذ قطاعات قطاع. نعم. الشارع الرئيسي مع الأحياء المتفرعة منه إن شاء الله تقريبا خلال فترة قريبة منخلص من شارع القدس وتفريعاته ومن شارع المحطة وتفريعاته. حلو. وبننتقل بعد رأس السنة للأحياء الشرقية اللي هي شرق الكورنيش بنعمل لها تقليمية كاملة. نعم. وبالنسبة للحدائق الحدائق في عنا ورشة ما بتوقف، الورشة مستمرة يعني. هلا اليوم في تقليم، نحن بلشنا قلمنا حديقة اليرموك، حديقة سوق الباعة، الأسبوع القادم إن شاء الله عنا حديقة الحسين الغربية. طبعا الحدائق نحن نعطي الأولوية للحدائق اللي بيكون فيها أكتر شيء كثافة خضرية كبيرة، لأن نحن بنحاول نفتح مجال واللي بتكون بيرتدوا الناس يمكن أكتر. هلا الارتياد ما مو كتير مرتبط بالتقليم، يعني التقليم نحن بنحاول دائما نفتح المجال البصري بالحديقة، يكون في عنا مجال مفتوح للأخوة المواطنين، ما يصير في مناطق حجب رؤية مثلا، ما يكون عنا تداخل بالحديقة مع الأسلاك الكهربائية، تكون مناطق الألعاب واضحة. فلا نحن بنراعي أكتر شيء، بنراعي الحجم النمو الخضري للنباتات اللي موجودة ضمن الحديقة. فبنعطي الأولوية بهالموضوع. حلو. طيب بالنسبة لل يعني الاعتماد على الذات وصيانة الآلياتكم، يعني دائما أنتم بتعتمدوا على ذاتكم في دائما؟ طبعا نحن كدائرة حدائق عنا ورشة متخصصة بالصحية، عنا ورشة متخصصة بالأعمال الإحدادة، أغلب أعمال الصيانة اللي بتتم لشبكات الري بتتم من ضمن ورشات دائرة الحدائق، اللي بتتم للألعاب كلها بشكل مطلق هي بتتم من خلال دائرة الحدائق، من خلال ورشة متخصصة عند التجهيزات وعندها الإمكانية لأن تنفذ هيك أعمال. إضافة لأنه في شغلات نحن ما لنا قادرين عليها أكيد بنلجأ لقطاع خاص بالموضوع، بس أغلب الصيانات لا بتتم عن طريق ورش موجودة بدائرة الحدائق. طبعا إسا في عنا ورش اللي هي ورش اللي صيانة المعدات الزراعية موجودة عنا. يعني دائما انتم بتعتمدوا على حالكم قدر الامكان. قدر الامكان بنحاول نعتمد على الذات. نعم. طيب الصعوبات اللي بتعترضكم دائما شو هي؟ الصعوبات في صعوبات متنوعة. نعم. غير الأيد العامل اللي معروف، الأيد العامل نقص اليد العامل هذا لابد منه. قدم الآليات احنا عندنا يعني أحدث آلية عندنا موديل 86 من القرن الماضي مثلا، قدم الآليات كثير بنعاني منه نحن بالدائرة، لأنه نحن مدينة كبيرة كمسطح أخضر، نحتاج إلى ري، ما في عنا شبكات ري بالجزر الوسطية، حتى الحدائق أغلبيتها بحاجة إلى ري عن طريق الصهاريج. فقدم الآليات بيأثر علينا وبيخلينا نكون دائما متأخرين، لكن أكتر شيء بيأثر علينا هو عدم تعاون الأخوة المواطنين. يعني اليوم هيدا موضوع كتير. اليوم الحديقة هي مفتوحة للأخوة المواطنين، هي ملك اليوم الموجودة بأي حي من أحياء المدينة، هي ملك لكل الناس، وهي صحيح. مفتوحة ليرتادوا أولادهم وهن وينزلوا يتمشوا فيها وينبسطوا. اليوم التخريب بيمارسوا بعض الأخوة المواطنين بطريقة سلبية كتير كتير، وبتأثر علينا كتير سلبا، بتزيد العبء من خلال اعمال الصيانه للممرات. طيب هلا في يعني طالما عم تحكي على هذا الموضوع، وخاصه انه يعني هلا حديقه الباسل انا ما كنت بعرف انه فيها مسرح، يعني جميل جدا، ليش ما بيتم استثمار هذا المسرح باعمال فنيه، باعمال ادبيه مثلا، شعار؟ يعني جميل جدا المسرح، خاصه حديقه الباسل من اجمل الحدائق الموجوده. مسرح جميل على فكره، المسرح اعيد صحيح صغير بس بالفتره الماضيه كان في تعاون بيننا بين مجلس مدينه طرطوس وبين منظمه اليو ان دي بي، تم تنفيذ عمل تاهيل كبير ضمن حديقه الباسل، تم اضافه العاب، كان في عندنا نقص العاب، تم صيانة حوالي 100 مقعد من يعني ضمن الأعمال، تم تنفيذ أعمال صيانة للمسرح بشكل كامل، والمسرح مفتوح وتم تنفيذ فيه عدة نشاطات. يعني قديه مرين بين عند ضمن الحديقة وحول الحديقة؟ أنا ما يعني ما عندي فكرة أبدا إنه فيه مسرح. لا في مسرح تم تنفيذ بالتعاون مع الشبيبي، تم تنفيذ نشاط كان عنا بالتعاون مع مؤسسة سينما، تم تنفيذ نشاط لسينما الهواء الطلق. حلو. تم فعاليته 3 أيام، كان كتير جميل. هلا أحيانا متنوع بينه وبين منطقة الغرفة الأثرية اللي حول البحر. صحيح. كمان كان عنا من فترة فرقة نبض عملت هاي الفرقة الغرفة الأثرية، هي موجودة من قبل موجودة تمام، بس المنطقة الواقعة أمامها في فرق ارتفاع عن كامل الحديقة حوالي متر متر وربع، يتم استثمارها بطريقة كتير حلوة. بالعكس النشاطات من يوم من لحظة تمعر في كان معرض زهور أيوة بال 2014 يمكن هيك شيء 2014. فتم لا المسرح يتم استثماره ولا ما وقفنا على الإطلاق بال. طيب كيف ممكن يعني مثلا يكون في ندوات او هيك عبارات يعني تنبه المواطن على الاهتمام؟ عندنا اغلب حدائقنا فيها، لكن هذه تعود للتربيه. يعني اليوم اهم شيء هي تربيه الطفل، تربيه الانسان في بيته في مدرسته. اللوحات الدلاليه موجوده باغلب حدائقنا وبخاصه الحدائق الكبيره، ان كان الباسل او الطلائع او تشرين. لأنه كتير في ناس مثلا بيروحوا بيشربوا متى وأحيانا في أكل وبيتركوا صحيح يعني صحيح رغم أنه منتشرة سلال بكامل على كامل مساحة الحديقة ما في تقييم. صحيح. طيب بتحب توجه كلمة للي عم بسمعنا من حيث الاهتمام بهالحديقة، لأنه الحديقة مي ملك لا للبلدية ولا ملك لشخص معين، هي ملك لكل الناس. الحديقة شيء جميل وهو قيمة مضافة للحي. يعني اليوم لما بيكون البيت الأخ المواطن مطلع على حديقة تنحكي بالقيم المادية، قيمته أعلى من لما بيكون ما أنا مطلع على حديقة. حديقة جميلة ومرتبة وبإمكانه يلعبوا فيها وضريبة أكثر. هلا الضريبة لا بد من شيء، بس المهم الضريبة. الشيء جميل يوم الشيء جميل. حديقة الحديقة شيء جميل. ابن الأخ المواطن ما يلعب بحديقة إذا هو ما في سيارات. أمن. صحيح. أمان. يعني في يكون في توجيه انه ما يخطف الزهره، هالزهره انه لازم كل الناس تتمتع فيها، ما يكسر المقعد. نعم. ما يخرب اللعبه، ما يطلع على السور، ما يكسر السور، ما يكسر طيب الحجر. طيب انا الهوى معك، كلمه للي عم بيسمعنا بخصوص حدائقنا. حدائقنا ملك لاطفالنا، رجاء ان حافظوا عليها. بس هي لانه صح لالهم يعني ما الحديقة ما لازم تتعرض للتخريب. المقعد ما في مبرر لكسره على الإطلاق، أو اللعبة ما في داعي لتكسيره على الإطلاق، فهو صحيح. رجاء صحيح. أنا بضم صوتي يعني لصوتك. يعني الحديقة هي رئة المحافظة، فيها الألعاب للأطفال، يعني ممكن يكون العائلة كلها موجودة. طبعاً طبعاً. يعني تمارس هواية. فيك تلاحظي هالشيء المشي فترة الصيف. يعني تلاحظ حجم مرتادي حديقة 16-20 يفوق الوصف. يعني وصلنا لمرحلة قديم شكل تقريبي ما ينطره. والله ما عندنا دراسة دقيقة على الأعداد، بس فيك تلاحظ امتلاء كامل. صحيح. بحديقة الباسل نفس الشيء. يعني وصلنا لمرحلة بحديقة الباسل وبحديقة الشين كانوا الأهل ينطروا الدور لحتى يطلعوا ابنه على المرجوحة أو على الزحليطة أو على شيء. ففي ضغط، في ضغط كبير. فهذا الشيء بالعكس شيء ممتاز وحلو، لازم نحافظ عليه. الله يعطيك العافية. كلمة أخيرة تحب تضيف شيء؟ كل الشكر لك، ومنوجه شكر لكل مستمعينكم. أهلا وسهلا فيك، ونحن بنوجه لكل اللي عم بيسمعونا بأنه فعلا اهتموا بهالحدائق، لأنه هي رئة المحافظة. يعني الولد الصغير اللي عم بيلعب بهالحديقة انت يعني عم يكون بأمان من السيارة. صحيح. من العبث، بس يكون في يعني مرافقين مع الأطفال. اهتموا بهالحدائق لأنه فعلا هي رئة المحافظة وتعطي جمال كتير حلو لطرطوس. مثل ما قلت يعني بتتميز طرطوس بمسطحات خضراء، يعني مساحة كتير كبيرة. أنا بتشكرك المهندس الأستاذ علي محمود مدير الحدائق في مجلس مدينة طرطوس. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. أنتوا عم تجملوا هالمدينة بهالزهور وبهالأشجار من خلال زراعة الزهور الجميلة والورود الجميلة وأيضا الأشجار في مختلف أحياء مدينة طرطوس والحدائق. شكرا لك، يعطيك العافية. علشان الشوف اللي في الورد بحب الورد، علشان الشوف اللي في الورد بحب الورد، واستنى جرح وتعذيبه ونعشق القلب بيهون الجرح مدام الجرح يمكن يوسي قد حبيبه. سهر في ليالي يا ما طلت رضا، يا ما صحاني لي روحي بتهوى. سهر في ليالي يا ما طلت رضا، يا ما صحاني لي. وانا بستنى وبفكر. افكر واحسب عمري ساعة بشهر بفرحة شو ما تتقدر وأبني الهجر بأمل الصبر على فرحة أمل أكثر عشان الشوق اللي في الورد أحب الورد وانت